يا جنانا يا حنانا يا عيونا باتت لنا ساهرة يا ملانا يا أمانا يا رحيقا من زهور عاطرة لن أوفيك شكر كفايك فالله يجزيك جنان الآخرة تضم شفاء وتنادي لك يا أمي ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي يا وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام منذ ولدت وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام فيشع النور بعيني بعيني وأنطق أمي